الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالده ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم وفقكم الله قدرة العباد على الفعل. قال المؤلف رحمه الله: وكل ميسر لما خلق له. قلتم سددكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله في إثبات عظيم قدرة الله تعالى، وهذا عود على بدء فيما يتعلق بالتوحيد ومسائل الربوبية من جهة، ولهذا التقرير ارتباط فيما يتعلق بالإيمان بالقدر من جهة أخرى. قول المصنف رحمه الله: وكل ميسر، كل مخلوق يسير وفق ما أراده الله تعالى، وهو يسر وسهل، وهو يسر وسهل له السير وفق ما أراده، وهو يسر وسهل له السير وفق ما أراده. ميسر اسم فاعل من يسر بمعنى سهل. ميسر، حط الكسرة تحت. ميسر اسم فاعل. وميسر اسم مفعول. أحسن عليكم. ميسر اسم فاعل من يسر بمعنى سهل، وميسر بمعنى مسهل، فهذا يقدر على الفعل إن أراده وسعى له، وهو يقدر على فهذا يقدر على فعل الخير إن أراده وسعى له، وهو يقدر على فعل الشر إن أراده وسعى له، فهو مسهل له عمل الأمرين. عمله، نعم، عمل الأمرين. أحسنت. والسير على أي النجدين شاء. قال تعالى: وهديناه النجدين. وقال: إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقوله: لما خلق له، أي للذي خلق له. والعباد كلهم مخلوقون لأمر غائي واحد، وهو عبادة الله تعالى، وهذا ظاهر، فإنهم يقدرون على عبادة الله تعالى، وقد يسر الله لهم العبادة من حيث مقدرتهم عليها، قياما وركوعا وسجودا وفعلا وكفا. ومن حيث تشريعها فهي ليست شاقة وعسيرة، ولا هي صعبة مستحيلة، بل هي ميسرة من الجهتين. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني معنى ميسر لما خلق له من الجهتين، من الجهة الكونية، فتجد أن الإنسان عنده قدرة، عنده وسع، طاقة، إرادة، آلة لمباشرة الفعل. ومن جهة الشرع تجد أن الله عز وجل إنما شرع له ما يمكنه فعله، فلم يشرع له ما هو شاق عليه بحيث يستحيل عليه فعله. نعم. والدليل على أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته أمران. الأمر الأول الدليل النقلي، وهو قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذه العبادة المطلوبة منهم جاء على سبيل الامتحان لا على سبيل الجبر والإذعان. فقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا. وقال تعالى مبينا أنه ابتلاه وامتحنه ويسر له آلاف الامتحان وهداه سبيل النجاة وسبيل الهلاك، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الأمر الثاني الدليل العقلي، فإنا نرى أن كل شيء في الكون ميسر لخدمة الإنسان، فالشمس والقمر والنجوم من الأفلاك لمنفعته وهدايته، والأرض والجبال والشجر والأنهار لمنفعته وهدايته، بل والدواب والهوام والبر والبحر. والإنسان ليس مسخرا لشيء من المخلوقات فهو يستخدم الدوام ولا دابة تستخدمه. فهو يستخدم الدواب ولا دابة تستخدمه، يعني هذا في حد ذاته دليل أنه مخلوق لغاية معينة، وهي أنه مخلوق لعبادة الله، بينما كل شيء مسخر له هو ليس مسخر للشيء. معنى هذا أنه مسخر ومخلوق لأمر معين. نعم أحسن عليكم. فهو يستخدم الدواب ولا دابة تستخدمه، وهو يستخدم الزرع ولا زرع يستخدمه، فعلم عقلا أنه مخلوق لغاية وأن هذه الموجودات لخدمته، فهو لخدمة أخرى وعمل آخر. عمل آخر. ولما كان أو أحسن، هو لخدمة أخرى وأعمال أخرى. وأعمال يعني؟ نعم العبادة. فهو لخدمة أخرى وأعمال أخرى. ولما كان العقل قاصرا عن العلم بهذا العمل على وجه الدقيق وتفصيل حقيق، جاء الشرع ببيان ذلك على ألسنة الرسل كما جاء ذلك في الكتب المنزلة، مما يدل على أن كل شيء خلق لأجل المكلفين. قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. يعني سخر سبحان الله، سخر الأفلاك، سخر الزمان، سخر الزمان اللي هو الشمس والقمر، سخر الأنهار مجريات ما حولك، شيء عجيب سبحان الله. نعم. وقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وخلاصة دلالة كلام المصنف رحمه الله إثبات عظمة علم الله، فإنه يعلم عدد أهل الجنة والنار بأعيانهم وأوصافهم وأسباب ذلك. ومن عظيم علمه سبحانه علمه بأفعال عباده، وأن ذلك العلم لا ينافي أن كل ميسر لما خلق له، وأن علم الله لا ينافي الأمر الشرعي، وذلك لأنه لا تنافي بين علمه وأمره. قلتم حفظكم الله العبرة بالنهايات. قال المؤلف رحمه الله: والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. قلتم سددكم الله: هذا تقرير من المصنف رحمه الله في إثبات ما يتعلق بعلم الله تبارك وتعالى وعظيم تقديره من جهة، وله تعلق بالعبد من جهة بيان أن العبرة بالخواتيم، وهو متعلق بالإيمان الذي ينبغي أن يموت عليه الإنسان لأن الاعتبار به. قول المصنف رحمه الله: والأعمال بالخواتيم. الأعمال جمع عمل، ويطلق على القول وعلى الفعل، ويشمل عمل القلب الباطن وعمل البدن الظاهر، ويدخل فيه القول والفعل بل والترك إن كان عن قصد. والمقصود هنا مطلق العمل، وأن العبرة عند الله تعالى بالنهايات لا بالبداية، فقد يكون الإنسان مشركا ثم يسلم ويصبح مؤمنا ويموت متقيا برا رشيدا، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقد يكون الإنسان مسلما وعنده علم من الكتاب ثم يرجع القهقرى ويموت كافرا. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يغتر بعمله، بل يكون دائما ملازما للخير ومستقيما عليه حتى يأتيه الموت وهو على الخير، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالمؤمن قلبه معلق بالخواتيم، وذلك لأن العبرة في نهاية الامتحان لا في بدايته ولا في أثنائه. ونحن نسمع ونشاهد أن العبرة في كل السباقات بالنهايات، ولهذا جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى الرجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فاتبعوا رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه. فأقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين. فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. ولعظيم علم الله تعالى فإنه سبحانه علم السعداء وختم لهم بذلك، وعلم الأشقياء وختم لهم بذلك. وهذا لا يعني أنه سبحانه جبرهم ختم عليهم بأنهم في النار ظلما وجبرا، بل ذلك لعلمه سبحانه مسبقا بما يعملون. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. يعني إذا رأينا مسابقة جري فواحد انطلق في أول ابتداء الجري كان أول واحد، الناس ما يدرون عنه أنها الأول حتى ينظر للنهاية من الذي يصل، يمكن هذا في أثناء الطريق يصاب بمرض ويطيح اللي كان الأول، ولا لا؟ هذا شيء. إذن العبرة بالنهاية. الأمر الثاني، وهم يتسابقون، قال بعض المدربين لبعض: من ترونه يفوز؟ فقال أحدهم: بما عنده من الخبرة فلان الأول وفلان الآخر. هذا يخبر عن إيش؟ علمي. فصار فلان الأول وصار فلان الأخير. هل لأحد المتسابقين الحق أن يعترض يقول علم الأستاذ جبرني؟ سبحان الله. إذن علم الله لا يلزم منه الجبر. نعم، أحسن عليكم. ومعنى السعيد وصف من السعد، وفلان سعيد أي ذو بهجة وسرور وفرح وحبور، وسعد أي يمن وفرح ووفق وصار مباركا. وعلامة السعداء أمران: الأمر الأول رضاهم بقدر الله تعالى، الأمر الثاني عملهم بشرع الله تعالى. والشقي هذه حقيقة السعادة، حقيقة السعادة الرضا بالقدر والعمل بالشرع. لا سعادة في الدنيا إلا بهذين، أحدهما قلبي والآخر بدني. ومن ظن السعادة في المال فلينظر للمجنون الذي يملك المال أين سعادته مع المال؟ بس من ظن السعادة في الجاه فلينظر إلى بعض أصحاب الجاه كيف كانت الجاه سببا لشقاوته، ومن ظن السعادة في القوة فلينظر إلى ما جلب عليه قوته. لا يمكن الإنسان يعلم، لا يمكن الإنسان يسعد إلا بالرضا بالقضاء والعمل بشرع الله. نعم أحسن عليكم. والشقي وصف من الشقوة وهي السعاسة والضلالة والانحراف والخارج عن الشرع، فالسعيد معلوم في قضاء الله تعالى والشقي معلوم، وذلك من عظيم علمه سبحانه، وهذا دليل أنه سبحانه لا يجبر العباد على الإيمان، وإذ لو أراد أن يجبرهم لقدر، لأنه خالقهم وربهم، ولكنه خلقهم مختارين وعلم ما هم فاعلين، ولهذا قال تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فهو سبحانه لا يقهرهم على الإيمان لا يقهرهم على الإيمان ليتم الابتلاء والاختبار، ويتجلى في الامتحان الاختيار. ولهذا من تأمل يجد أن الخلق الذين خلقهم الله تعالى أصناف، الصنف الأول مقهورون لا يخرجون عن أمر الله تعالى، وهذا يدخل فيه كل المخلوقات غير المكلفة بالعبادة والطاعة من الأفلاك. حاول تخفض صوتك عشان ما تسمع. من الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والجامدات من الشجر والحجر والدواب والهوام ونحوها، ولا يتصور منهم وقوع المخالفة ولا تقع المخالفة منهم. الصنف الثاني طبعا الكون، هؤلاء لا تقع المخالفة منهم، ليس هذا مدحا لهم، لأن ليس هذا مدح، انتبه لهذا الأمر، لأن عدم وقوع المخالفة منهم لعدم تصور ذلك منهم، فهذا ليس فيه مدح، ولو كان المدح لمجرد عدم وقوع المخالفة لاستحق كل جماد ودواب أن يمدح، وليس الأمر كذلك. وبهذا يبطل قول غلاة المتصوفة أن البليد يكون وليا لله، أن المجنون يكون وليا لله. كيف يكون البليد ولي لله والمجنون بليد ولي لله وهو مجنون أصلا غير مكلف من هذا الصنف؟ نعم أحسن عليكم. الصنف الثاني من هم أهل عبادة ونقاوة وتقاه، ليس فيهم مخالف ولا فيهم معاند، وهم الملائكة الذين يفعلون يمتثلون أوامر الله تعالى، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهؤلاء يتصور من حيث الإمكان وقوع المخالفة، يتصور منهم من حيث الإمكان. نعم. وهؤلاء يتصور منهم من حيث الإمكان وقوع المخالفة، ولكن لقوة ما خلقهم الله تعالى عليه ولكمالهم فإنه لا تقع منهم المخالفة، ولم تقع ولا تقع، فهم معصومون بعصمة الله تعالى لهم. يعني الله جل وعلا جعل لهم إرادة وجعل لهم قوة وجعل لهم إمكان من حيث العقل، لكن أكرمهم بأن عصمه، نسأل الله أن يكرمنا. ولهذا يسن للإنسان إذا خرج من المسجد أن يقول إيش؟ اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. نعم. الصنف الثالث من هم أهل عبادة ولم تقع ولا تقع، في إشارة إلى بطلان قول من يزعم أن هاروت وماروت كانوا من الملائكة وأنه وقع منهم السحر، هذا غير صحيح. نعم أحسن عليكم. الصنف الثالث من هم أهل عبادة وإخلاص، وأهل عبادة وإشراك، من فيهم أهل الإيمان وتقاه، وأهل كفر وشراه، وهم الإنس والجن. والخطاب هنا عن هؤلاء عن الصنف الثالث، وقد ذكر الله تعالى تصنيفهم إلى صنفين: سعداء وأشقياء، كما في قوله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وخلاصة دلالة كلام المصنف رحمه الله إثبات قضاء الله وقدره، وإثبات إحاطة علم الله تعالى بالسعداء والأشقياء، وأن العبرة بالخواتيم. وقد يكون الإنسان كافرا ثم يختم له بالإسلام فضلا من الله، وقد يكون مسلما في الظاهر ويختم له بالكفر عدلا منه سبحانه. ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب40 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. طبعا جاء في بعض روايات الحديث: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس، دليل على أن هذا حال المرائين وحال المنافقين، وإلا فرب العالمين جل وعلا أكرم من أن يضل إنسانا مخلصا، بل المخلص يجعله مخلصا. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: الاعتقاد الواجب علينا في القضاء والقدر. قال المؤلف رحمه الله: وأصل القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. ما أدري ليش فاصلح. نعم. ودرجة الطغيان الحذر كل الحذر من ذلك نظرا أو فكرا أو وسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله عز من قائل في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم كتاب الله تعالى من رد حكم كتاب الله تعالى كان من الكافرين. كتاب الله ثانية، ومن رد حكم كتاب الله حتى في المتن عدله باثنينهم حكمة، فقد رد حكم كتاب الله. أحسنت، في الموضعين. نعم، المتن لا تنسى. نعم، أحسن عليك. قلتم حفظكم الله: هذا تقرير من المصنف رحمه الله في إثبات ما يتعلق بالقدر وبيان خطورة البحث فيه بالقيل والقال والزيادة عما جاء في نصوص الشرع الحذر من الاعتراض على الله تعالى في شرعه أو خلقه. قول المصنف رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، أي القاعدة المستقرة هي أن القدر سر من الأسرار التي لا يمكن للخلق الاطلاع على مكنونها. ومعنى أصل المصدر، ومعنى أصل المصدر وبمعنى قاعدته، ومنه أصل الشجرة جذعها، وأصل الأمر بمعنى الثابت والواضح منه. والمراد هنا أن القاعدة المتقررة في باب القدر والتي عليها قيام القدر أمر ثابت وواضح أنه سر الله تعالى في خلقه، والسر هو كل ما يكمن ويخفى. وقد يطلق ويراد بالسر من كل أمر أكرمه وأخالصه ومحضه وأفضله. المراد هنا أن أصل الاطلاع على مكنون القدر غير ممكن بأنه سر مكنون ومخفى، فالخوض فيه ظنون وهو أكرم ما يتعلق بالقدر ومحضه، والباحث فيه مفتون. وكون القدر سر الله تعالى في خلقه أي من جهة أنه خلقهم وهو عامل عالم عالم عالم ما يعمل. وهو عالم ما يعملون، وكلفهم ورتب الثواب على أعمالهم التي أعانهم عليها، والعقاب على أعمالهم التي تركهم يعملونها. فهذا وجه سريته. فإن قيل ما وجه كون القدر سر الله تعالى، فالجواب القدر سر الله تعالى في الخلق من عدة أوجه. الوجه الأول أن الاطلاع على القدر وما سيكون في غد سر لا يطلع عليه أحد أبدا، فلا أحد يعلم الغيبيات المقدرة إلا الله تعالى. الوجه الثاني أنه غيب، يعني ما يجوز للإنسان أن يخطط لأمر مستقبلي، يخطط لأمر مستقبلي فيباشر ويفعل، ثم بعد ذلك إذا قيل له لما فعلت هذا يقول هذا قدر الله. طيب أنت اللي خطط، أنت اللي سويت، كيف علمت هذا السر المكنون؟ نعم أحسن عليكم. الوجه الثاني أنه غيب عنهم مآلاتهم وجعل ذلك السر لا يطلع عليه أحد إلا بإنباء من الله تعالى. الوجه الثالث أنه غيب عن أكثرهم كيفية الجمع بين الأمر الشرعي والجمع بينه وبين الأمر الكوني. الوجه الرابع أنه غيب عنهم الثواب المترتب على فضله وإعانته، والعقاب المترتب على عدله وحكمته وكيفية الجمع بين ذلك. الوجه الخامس أنه غيب عن بعضهم الحكمة بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. الوجه السادس أنه غيب عن بعضهم الحكمة في تكليف من علم أنه لا يؤمن. الوجه السابع أنه غيب عن بعضهم الحكمة في الأمر بالأعمال الصالحة عمن علم أنه من أهل الجنة. وقول المصنف رحمه الله لم يطلع على ذلك ملك مقرب، المقصود به الوجه الأول الذي ذكرناه، فإن ذلك من المغيبات الخمس التي لا يعلمها أحد إلا الله تعالى. ولهذا قال سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذه الآية صريحة في أن المقدرات الغيبية المستقبلية سر لا يطلع عليه أحد، ولم يطلع أي لم يظهر عليه أحد، والاطلاع الإشراف على الشيء والنظر إليه حينه، وهو بمعنى الاكتشاف، ويأتي بمعنى التعرف بإمعان ودقة. وكل هذه المعاني منفية فيما يتعلق بقدر الله تعالى في خلقه، فلا أحد يعلم ماذا قدر له غدا وما الذي يحصل غدا، ولا ما هو مآله فيما يستقبل من الأيام صحة ومرضا وغنى وفقرا، عزة وذلة، طاعة ومعصية، ثوابا وعقابا. فإن قيل كيف لم يطلع على ذلك ملك مقرب، قد اطلع الملك على ما يكتب للعبد وهو في رحم أمه أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. فالجواب أن هذه كتابة إجمالية لا يعني الاطلاع على كل قدر العبد وما سيكون حاله عليه، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن القدر إذا كتب علمه الكاتب، إذا كتب علمه الكاتب، ومن وجه آخر أن القدر إذا كتب علمه الكاتب، وإذا وقع علمه العامل، فلم يعد سرا، وإنما المقصود بكونه سرا بالنسبة للملائكة قبل كتابته، وبالنسبة إلى فاعله قبل وقوعه. وملك واحد الملائكة، وسموا ملائكة لأنهم رسل بين الله وخلقه. وأصل كلمة ملك من مألك ومن الألوكة، ثم تصرفوا في اللفظ تخفيفا فقالوا ملك، وهم في اصطلاح الشرع خلق من خلق الله تعالى خلقهم من نور، ولهم أسماء وأوصاف وأعمال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وملك مقرب مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، فهؤلاء مقربون فيما علمنا، ولكن ليس لهم شيء من خصائص الرب تبارك وتعالى. ومن ذلك العلم بالغيوبات، فهم يعلمون بقدر ما يعلمهم الله تبارك وتعالى ويعلمهم، كما قال تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومقرب اسم مفعول من القرب، وهو الشيء القريب أوانه. شيل الكسرة، قريب أوانه. أو الشيء القريب مكانه، والمراد هنا قرب المكان والمنزلة والمكانة من الله تعالى. والملائكة المقربون هم الذين ذكرهم الله تعالى مع نفسه في عدة من آياته، كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة المقربين في دعائه فقال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا كان هؤلاء الملائكة المقربون لا يعلمون قدر الله في خلقه، فكيف يعلمه آحاد الخلق؟ بل لا يعلم ذلك حتى الأنبياء والمرسلون. ولهذا قال المصنف رحمه الله ولا نبي مرسل، فالأنبياء والمرسلون على جلالة قدرهم وقرب مكانتهم من الله تعالى في الدنيا وقرب منزلتهم عند الله تعالى في الدنيا والآخرة لا يعلمون قدر الله في خلقه، فغيرهم من باب أولى. ولهذا لا ينبغي لعاقل أن يسعى في البحث عن القدر المكنون. ولهذا قال المصنف رحمه الله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، لأنه ليس طريق الأنبياء والمرسلين بل هو طريق من أغواهم الشياطين. والتعمق أي المبالغة في طلب دقائق مسائل القدر والبحث عن أقصى غاياته والتصفح في حده ونهايته. وهذا مذموم لا سيما إذا كان بتنطع. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال لهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم. يعني معنى تضربون القرآن بعضه ببعض، تقول هذه الآية معارضة لهذه الآية فلازم أخذ هذه وترك هذه، هذا غلط. يجب على المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا أن يعتقد اعتقادا جازما أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الآيات ولا تعارض بين الأحاديث ولا تعارض بين الآيات والأحاديث، بل لا يوجد تعارض بين الأدلة أيا كان نوع الدليل، وإنما التعارض ينشأ عن قلة العلم أو عدم الفهم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، وجان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ويزداد ذم التعمق إن كان بالعقول بعيدا عن المنقول. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والنظر في ذلك، أي الإبصار في مسائل القدر بالقياسات العقلية، والتفكير فيها بالعقول المحدودة البشرية، واعتبار ذلك بأمثال وأقسة وتدبر وفكر بعيد عن النصوص الشرعية. ذريعة الخذلان، أي طريق الخسارة، وذريعة الشيء وسيلته وسببه الموصل وسببه الموصل إليه. والجمع ذرائع، والخذلان ترك الإنسان عندما يحتاج إلى المساعدة. والمراد أن من تعمق ونظر في مسائل القدر وتنطع فإنه يترك إلى رأيه إلى يقائه وتعمقه إلى رأيه وتعمقه أحسن فإنه يترك إلى رأيه وتعمقه، وينقطع ويضعف ولا يجد نصرة ولا يعان من الله تعالى. وذلك لعدة أسباب منها: السبب الأول أنه ترك المشروع وصار يبحث عن في الممنوع. السبب الثاني أنه اعتمد على عقله ورأيه، ومن اعتمد على شيء وكل إليه. السبب الثالث أنه انشغل بما لا ينفعه عما ينفعه، فلما احتاج إلى العون لم يجد مما اشتغل به فائدة. وهذه قاعدة مضطردة، أن من اشتغل بما لا ينفع حرم بقدره عما ينفع. ولهذا كان الانشغال بالتعمق في مسائل القدر ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. أي قاعدة مضطردة حتى في أمور الدنيا، من انشغل بما لا ينفع حرم بقدره عما ينفع. لذلك حتى أهل الدنيا البطالين منهم اللي ينشغلون بما لا ينفع لا يجدون إلا فوات ما ينفع. نعم. أحسن الله عليكم. وسلم الشيء ما يصعد به إليه، وهو الدرج حسيا كان كما في سلم البيت الذي يصعد به إلى سطحه، أو معنويا كما هنا. فإن التنطع في القدر طريق ودرج الحرمان، وهو عدم الوصول إلى الرحمن، وعدم نيل رضا الله تعالى، وعدم تحصيل الجنان. ومن معاني الحرمان الخسران وفوات الأرزاق والخيرات، والمنع من الوصول إلى الدرجات، وعدم نيل المكرمات. والخوض والتعمق في مسائل القدر كما أنه مؤثر سلبا على الإنسان من جهة الخذلان والحرمان، فإنه مؤثر سلبا من جهة النفسية، فإنه يوصل إلى درجة الطغيان. ودرجة بمعنى المرقاة والرتبة والمنزلة، سواء كان في الخير أو الشر. والمراد هنا أن من تعمق في القدر فإن تنطعه هذا سيوصله إلى منزلة الطغيان، وهو مجاوزة الحد في الظلم والوصول إلى درجة الافتخار والكبر. فإن قيل: فما مضرة التعمق في مسائل القدر؟ فالجواب أن كل من تعمق في مسائل القدر بغير نصوص الشرع فإنه يحصل له أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يصل إلى مرتبة لا يرى فيها سوى أفعال الرب تبارك وتعالى، فيغفل عن أفعال العبيد وينسى ذلك، فيرى الجبر وأنه ليس للعباد فعل، وربما يحسن كل قبيح ويرى الكل من الله تعالى متساويا أمره الشرعي والكوني. الأمر الثاني أنه قد يصل إلى مرتبة لا يرى فيها أفعال الرب تبارك وتعالى في العبيد، فيقول إنهم يخلقون أفعال أنفسهم وأنهم خالقون مع الله تعالى، فيرى القدر وأن الأمر أنف، ويرى ربما يرى وجوب فعل الأصلح على الله تعالى، ولا يرى من الله تعالى إلا الأمر الشرعي، وينسى أو يتغافل عن الأمر الكوني. الأمر الثالث أنه يصل إلى مرتبة يرى فيها أفعال الرب تبارك وتعالى وأفعال العبيد، ثم يحصل عنده تعارض بينهما، وحينئذ يرى سقوط الأمر والنهي لوجود التعارض. وقد حصل شيء من هذا لكثير من الخائضين في القدر بعقولهم، ولهذا فقد نصح المصنف رحمه الله حيث قال: فالحذر كل الحذر من ذلك، أي كن حازما وتحرز. وإياك الشيخ يظن الحذر الحذر مرفوع مرفوع كلمة المرفوع أي صحيح نعم هلا مرفوع أحسن الله عليكم، حيث قال: فالحذر كل الحذر من ذلك، أي كن حازما وتحرز وإياك والخوض فيه، وكن خائفا من سقطات العقول، فإنه غيب لا يدرك بالمعقول، فلا ينبغي التعمق فيه نظرا وفكرا. والفكر هو الرؤية وإدراك الأمر وحله وإعمال العقل في المعلوم للوصول إلى المجهول، وهذا لا بأس به في التجريبيات وفي المخلوقات المدركات والمشاهدات، ولكن لا يجوز هذا الفعل في الغيبيات ومسائل القدر خصوصا والإلهيات عموما. وكما لا يجوز التعمق في مسائل القدر قياسا وفكرا، فكذلك لا يجوز وسوسة وهي خيالات النفس، سواء كان من الشيطان أو من إطلاق العنان للأذهان. وأصل الوسوسة حديث النفس بما لا نفع فيه ولا خير، سواء كانت الوساوس واضحة الكلمات أو خفية الجمل والعبارات، فلا مدخل للأذهان ولا خيالات النفوس في القدر، ولا مدخل للقياسات العقلية في القدر، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، وطوى أي أخفى سره وأغمض إدراك مسائله، لأن العقول البشرية قد لا تستوعب هذه المسائل لكونها خفية، وقد لا تفهم السر فيه. ولأن ما يتعلق بالقدر المغيب من خصائص الله تعالى، فكيف يطلعهم على ذلك؟ وإذا كانت العقول البشرية والنفوس الإنسانية غير قادرة على إدراك مكنون كيفية أفعال الرب تبارك وتعالى، ولو كانت مشاهدة لهم مثل فلقه البحر بقوله كن وقلبه العصا حية، فلأن تكون عاجزة عن إدراك السر المكنون في القدر من باب أولى وأحرى. وطوى صفحة الكتاب إذا ثناه وجمع بعضه إلى بعض لكي لا يقرأ، فهو بمعنى مطوي ومخفي ومكتوم، فلا أحد من العباد يعلم ما قدر لهم أو لما حولهم أو للبلاد أو العباد. وقول المصنف رحمه الله: نهاهم عن مرامه، أي نهى الله تبارك وتعالى عباده من الخوض في القدر ومن البحث عما غيب عنهم علمه، وحضر عليهم أن يقصدوه. ومما يدل على هذا النهي ما ذكره المصنف من الآية التي ستأتي، وقوله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالخوض في القدر قول على الله تعالى بالظنون والأوهام. أيضا يدل على النهي عن الخوض في مرام القدر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه، حتى كأنما كفئ في وجنتيه الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم؟ أبي هذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. شيخ، هذه رواية أزالها من قبله. نعم، رواية أخرى. ذاك رواية عبد الله بن عمرو. كان المقصود يعني أساس نطلع على ألفاظ مختلفة، المقصود واحد. نعم، أحسن الله إليكم. وإن من أعظم ما يجب في هذا الباب عدم الاعتراض على الله تعالى فيما قضى وقدر، وعدم القول بأن هذا الأمر الحكمة فيه غير ظاهر ونحو ذلك، وذلك لأن الله تعالى الحكيم العليم فيما قضى وقدر سواء، وذلك لأن الله تعالى الحكيم العليم فيما قضى وقدر سواء علمنا حكمة أو لم نعلم، وقد تخفى علينا الحكم وقد يظهر بعضها، فالاعتراض ممنوع في باب القدر، ومحظور على العبد أن يعترض على سيده ومولاه. ولهذا قال المصنف رحمه الله كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو سبحانه أخبر في محكم تنزيله القرآن المبين أنه سبحانه ليس لأحد أن يعترض عليه فيسأل لما فعل ذلك ولما لم يفعل هذا، وذلك لأنه رب مالك علام لا نهاية لعلمه، وكل من سواه مربوب مملوك جاهل لا يعلم شيئا إلا بتعليم، فليس للمملوك الجاهل أن يعترض على سيده العليم بكل شيء فيما يفعل ويقول وهم يسألون، لأنهم مملوكون مستعبدون خطاؤون، ويقال لهم في كل شيء فعلوه: لما فعلتم ولما لم تفعلوا. طبعا هنا الخط كله لازم يكون خط عادي، إلا قوله كما قال تعالى في كتابه. أحسن عليك. واعلم أن الاعتراض شؤم يسخط الرب تعالى ويوجب عقابه وسخطه، وبشؤم الاعتراض على الله في فعله لعن إبليس، وكان من مرضة الكافرين وهذا الاعتراض في شأن المخلوق، فكيف بالاعتراض في شأن الخالق وبالاعتراض على الله تعالى؟ هلك الهالكون من أهل الأهواء وأرباب الآراء، تعمقوا فيما لم يتعمق فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن تبعهم من أهل الحق، وتكلفوا الخوض فيه فوقعوا في الشبهات فضلوا وأضلوا، ولو لم يتعمقوا لسلموا. وقد اتفقت كلمة أهل الحق على أن الاعتراض على الله الملك الحق في فعله وما يحدثه في خلقه كفر وضلالة، فلا يجترئ عليه إلا كافر أو جاهل أو ضال. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، من رد حكم الكتاب كان من الكافرين، وهذا حكم من حيث العموم، وأما من حيث الخصوص فكل واحد منهم فهو بحسبه، قد يكون كافرا أو ضالا أو جاهلا أو مخطئا. وها هنا عدة أسئلة لا يجوز من العبد في حق خالقه تبارك وتعالى، وهي: لما فعل هذا؟ ولما لم يفعل هذا؟ ومثله: لماذا؟ وهل؟ وألا؟ ونحو ذلك من الأسئلة. لا، مو ألا، ألا، ألا. وألا ونحو ذلك من الأسئلة التي تدل أو تنبئ عن اعتراض على خلق الله تعالى أو حكمته أو فعله أو قوله أو شرعته. ورد حكم الكتاب كفر وجحود، ولا يرد ما في محكم التنزيل إلا كفور عن الكنود. والحكم الفصل بين المتنازعين أو بين المتنازعين، وفي الشرع مدلول الخطاب الشرعي سواء كان خبرا أو حلا أو تحريما، وحكم الكتاب مدلوله ومنطوقه سواء كان خبرا كما في الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله، أو كان مدلوله أثرا بالحل والحرمة. والكتاب القرآن الكريم، وهو اسم من أسمائه الكثيرة، وسمي بالكتاب على المصدرية لأنه مجموع في مكان واحد، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في السماء الدنيا في بيت العزة وفي مصاحف المسلمين. فعلى هذا يكون المصدر بمعنى اسم المفعول، ويأتي الاسم المصدري الكتاب بمعنى اسم الفاعل، بمعنى أنه كتاب جامع فيه كل ما نحتاج إليه. وإنما كان المعترض في باب القدر من الكافرين لأنه صار على طريق إبليس في الاعتراض، وعلى سبيل المشركين في الخصومة في القدر، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. وخلاصة دلالة كلام المصنف رحمه الله تقرير أن القدر سر مغيب، كما روي عن عدد من السلف كعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم وطاووس، ومراده أنه لا ينبغي الخوض فيه بغير النص، ويجب إنكار التعمق والخوض فيه بمجرد الآراء، لأنه سبب للحرمان وموصل للطغيان. فالواجب الحذر من هذا الباب والتسليم لله عز وجل، مع اليقين بأنه تعالى قدره مبني على الحكمة فضلا وعدلا، فلا ينبغي الخوض فيه بلما ولماذا، لأن هذا الاعتراض إنما يكون من العبيد بعضهم لبعض، وليس للعبد الاعتراض على الله. وإن لم يدرك الحكمة فعليه أن يجزم بها، لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو سبحانه الحكيم العليم الخبير. قلتم: حفظكم الله، الاعتقاد يصح بقبول العلم الموجود. قال المؤلف رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تبارك وتعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يصح ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. قلتم: سددكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله في بيان الحرص على العلم النافع والبعد عن العلوم الضارة. ووجه تعلقي بمسائل الاعتقاد من جهة كون العلم النافع سببا للإيمان. سببا، نعم، سببا بالنص. أحسن الله. والعلم الضار سببا للخذلان. قول المصنف رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه، أي ما مضى ذكره من المسائل الاعتقادية، جملة ما يحتاج إليه أي مجموع ما يحتاج إليه. وجملة الشيء جماعته مجتمعه، والمراد أن هذه العقيدة فيها مجموع ما يحتاج إليه في العقائد، وليس فيه تفصيل كل مسائل اعتقاد. والذي يحتاج إليه في العقائد ما يتعلق بأركان الإيمان الستة ولوازمها ومقتضياتها والمنهج المتبع في سبيل هذا الاعتقاد. ويحتاج من الحاجة، وهي العوز والحاجة والفقر والمساعدة وما يتطلب ذلك الأمر، فكل ما يغنينا جملة ويسد حاجتنا إجمالا ويبعدنا عن الإعواز والفقر في باب العقائد موجود في هذه الرسالة، فهي تساعدنا وتأخذ بقلوبنا إلى ما يتطلبه الأمر في باب الاعتقاد. وهذا إنما هو بالنسبة إلى المتبع، بالنسبة إلى من هو منور، وهذا إنما هو بالنسبة إلى المتبع، بالنسبة إلى من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. وأما المعاندون فلا تكفيهم مثل هذه الجمل ولا مثل هذه العقيدة، وإنما هي لمن تنور بنور الكتاب والسنة، بنور الوحيين، بالنور المنزل من السماء لحياة الأرواح، فهو منور قلبه ومنور اسم مفعول من نور بمعنى أضاء، وقلب منور أي مضيء، ولا يضيء القلب إلا أن يكون فيه نور الإيمان ونور القرآن ونور الوضوء والصلاة والصدقات والطاعات، فقلبه نور على نور، وحينها يصل إلى مرتبة أولياء الله تعالى. وأولياء جمع ولي، وهو المحبوب الذي يتولى أمر حبيبه وصاحبه وقام بأمره ونصره، هذا من حيث اللغة. وأما أولياء الله تعالى شرعا فهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومن ثمرات هذه الولاية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن قيل بأي شيء ننال ولاية الله تعالى، فالجواب أن ولاية الله تعالى تنال بأمور، ومنها الأمر الأول اتباع العلم المنزل القرآن والسنة وفهم سلف الأمة، والبعد عن العلوم المحدثة في الدين. الأمر الثاني البحث عن أسباب زيادة الإيمان وزيادة اليقين ولزومها. الأمر الثالث طاعة الله تعالى وفعل الواجبات وترك المحرمات والإكثار من نوافل العبادات وترك المكروهات، كما قال تعالى وهو وليهم بما كانوا يعملون. الأمر الرابع الرضا التام بالقدر والصبر على المقدور مع فعل والتزام الشرع المبرور. وسلم هذه المرتبة التوكل، قال الله تعالى والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والولاية مرتبة من مراتب المتقين، وهي درجة الراسخين في العلم، والراسخ هو الثابت على الحق العامل به. ومن علامات الراسخين أنهم يعلمون ويعملون ويتبعون ولا يتبعون، ويتشبثون بالمحكم ولا يخوضون في المتشابه، ويحيلون المتشابه إلى المحكمات. فإن قيل فما درجات الناس في العلم، فالجواب أن الناس في العلم على ثلاث درجات. الدرجة الأولى درجة الراسخين في العلم، وهم المستنبطون الذاكرون الله كثيرا، الحافظون لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الحافظون لحدود الله تعالى. الدرجة الثانية من دونهم، وهم عامة أهل العلم والمنتسبين إليه. وهم عامة أهل العلم وعامة المنتسبين إليه. نعم. وذكر المصنف رحمه الله علامة من علامات الراسخين. لا، الدرجة الثالثة ما قريت. الدرجة الثالثة طلاب العلم الحريصون على طلبه وتحصيله. نسأل الله أن يلحقنا وإياكم في ركبه. نعم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى علامة من علامات الراسخين، وهو كونهم متوقفين عند العلم الموجود. أحسن عليك. وهو كونهم متوقفين عند العلم الموجود دون العلم المفقود، فقال لأن العلم علمان، أي أن العلم الإلهي نوعان، نوع معلوم معروف موجود يمكن إدراكه والاطلاع عليه، ونوع غير منصوص وهو من الغيب الذي لا يمكن الاطلاع عليه. والعلم لغة بمعنى المعرفة، وهو كلمة جامعة نافية للجهل بمعنى إدراك الشيء على حقيقته وإدراك الحكم بدليله أو إدراك المعلوم بأعلامه. وإذا وافق العلم العمل فهو نور يصرفه الله في قلب من يحب من عباده. والعلم مصدر يطلق على ثلاثة معاني، المعنى الأول بمعنى المصدرية، وهو الثابت المتقرر منه وجودا وحكما وإدراكا ومعرفة. المعنى الثاني بمعنى اسم مفعوله، وهو ما يتعلق بالمعلوم أو المحكوم به أو له أو عليه. المعنى الثالث بمعنى فعله، وهو طريقة تحصيله وطريقة معرفة أدلته، وهو فعل العالم وبحثه ومقدرته على ذلك. ومجموع هذه الثلاثة يسمى علما. وهذا العلم الشرعي علمان، أي نوعان من العلم، وفسر النوعين بقوله علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، أي علم ثابت وليس من الغيب وأدلته ظاهرة، وعلم مغيب ودلائله غير ظاهرة ولا مبينة. وموجود اسم مفعول بمعنى ثابت. ثابت وجود ثابت بكسرتين. نعم. بمعنى ثابت وجوده ومتقرر حقيقته وظاهر دليله. وظاهر. نعم. وهو الذي يمكن تحصيله وإدراكه، وهو ثابت في الذهن وفي الحقيقة. ومن هذا النوع علم أدلة العقائد وآيات الصفات، ومعرفة معاني هذه الأدلة والآيات. والوجود ضد العدم، وهو ما ثبت وجوده وتقرر، وما يمكن الإشارة إليه فهو ثابت وجوده، وقد يطلق على المكان والزمان وعلى الذوات والأوصاف. والوجود أنواع، ولكل نوع حكم وآثار. فإن قيل فما أنواع الوجود؟ فالجواب أنواع الوجود أربعة. النوع الأول وجود ذهني علمي خيالي، كعلمنا وتخيلنا وجود آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام فيما سبق من الأزمان، ويدخل في هذا النوع الوجود العدمي أو تصور المعدوم. النوع الثاني وجود خارجي حقيقي مشار إليه، كما كان وجود آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام في زمن وجودهم. النوع الثالث وجود لفظي وكلمي وقولي، كنطقنا لاسم آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام. النوع الرابع وجود خطي ورسمي وكتابي، ككتابتنا لاسم آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام. ومفقود اسم مفعول بمعنى غير ثابت وجوده، وغير مدرك حقيقته، وخفي دليله. وخفي. مفقود اسم مفعول وغير مدرك حقيقته. غير خفي. نفسر شنو الحين؟ نفسر شنو؟ اسم مفعول بمعنى غير ثابت وجوده، وغير مدرك حقيقته، وغير خفي دليله. اي نعم صح. اذا مجرور. وخفي دليله. ممكن وخفي دليله. لا لا، هو المقصود المصدر خفي. احسن عليك. وهو الذي لا يمكن تحصيله وإدراكه، وذلك لعدم وجود دليله ولعدم مقدرة العقل على إدراكه بمفرده دون علم منقول، وذلك لأنه غيب. ومن هذا النوع علم كيفيات الصفات وكيفيات الغيبيات، ومنها ما في الجنة والنار وما في عالم الأبديات. فالموجود لا يجوز رده وإنكاره، والمفقود لا يجوز البحث فيه وادعاؤه. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. فمن أنكر المعلومة وقع في الكفر، ومن ادعى المغيب فقد وقع في الكفر. وذلك لأن أمرنا بالإيمان بالعلم الموجود، وأمرنا بالكف وعدم الخوض في العلم المفقود. فقال تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ففي الآية الأولى ذم من اتبع الظن وصار إلى التخرص، وفي الثانية العلم بالحجة البالغة. ومنها أن الله تعالى قادر على جبر العباد وهدايتهم جميعا لو شاء ذلك. وقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ففي الآية ذم الخائضين بالغيب ولو في الأسماء والأوصاف المتعلقة بالملائكة، وأنهم جهلة وليس عندهم إلا التخرص الذي لا ينفع بل يضر، ولا يغني التخرص من الحق الخالص شيئا. ولهذا لا يمكن بقاء الإيمان إلا بالتسليم للعلم الموجود وترك التنقيب عن العلم المفقود. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، أي لا يستقر ولا يزيد ولا يبتعد عن الشك والشبهات وعن التزلزل والضعف إلا بقبول العلم المنزل الموجود والاكتفاء به وعدم الخوض في العلم المغيب المختص به الذي هو عند الله تبارك وتعالى. ومراد المصنف رحمه الله من هذا بيان أن العلم الموجود هو العلم المنصوص عليه في الكتاب والسنة، سواء ما تعلق بالقدر وقضاء الله عز وجل أو ما تعلق بأخبار الله عز وجل عن نفسه، كما قال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا يجب قبوله وإنكاره كفر ورده جحود. وأما العلم المفقود وهو العلم الغيبي، ومن ذلك ما يتعلق من المسائل في سر الله عز وجل في القدر وفي الربوبية، فادعاء هذا النوع كفر والخوض به باطل. والدليل على هذا النوع قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والإيمان يثبت باتباع وقبول العلم المنزل وترك الخوض في العلم المغيب. أحسنت. استمر لسبعة ونص. نعوض السبت القادم شيخ شوي. أقول نعوض السبت القادم. إيه صح، السبت القادم ما في درس، نعوض اليوم. طيب. قلتم حفظكم الله الاعتقاد في اللوح والقلم. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. الشيخ العلامة صديق حسن خان رحمه الله عنده اصطلاح ما وقفت على غيره، إذا جاء يشرح مثل ما يقول المصنف، يقول قال الماثل رحمه الله، وتسمية المصنف بالماتن تسمية صناعية جديدة يعني. نعم، هذا من باب الفائدة بس يعني. قياس صرفي صحيح، قال الماتن رحمه الله، لا ما في بأس عند المتقدمين المصنف، لكن الشيخ صديق حسن خان يعني أول من وقفت عليه أنه يقول قال الماتن. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد وقن، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء قد كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا منقوض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقض ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه ولا ناقص. ناقص أحسن ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. قلتم وفقكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله في بيان مسائل متعلقة بالقدر، ومن ذلك كتابة كل ما هو كائن وأنه لا تتغير فيه، وأن ما شاءه الله فهو كائن وما لم يشأه لم يكن. وقوله: ونؤمن باللوح، أي أن مما يجب الإقرار به في باب العقائد الإيمان باللوح المحفوظ وما كتب فيه مما هو كائن إلى يوم القيامة. واللوح في اللغة كل صحيفة عريضة أيا كان جنسها ومعدنها، والمراد هنا اللوح المحفوظ الوارد ذكره في سورة البروج في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقراءة الجر لكلمة محفوظ تدل على أن ما في اللوح المحفوظ أن ما في اللوح محفوظ. لا يتغير. خبر. أن ما في اللوح محفوظ لا يتغير. يعني بل هو قرآن مجيد. مجيد خبر أول ومحفوظ خبر ثاني. في لوح خبر ثاني ومحفوظ خبر ثالث. يعني الشيخ في قراءة ثانية بالرفع؟ إيه في قراءة بالرفع. نعم. هنشوف قراءة من؟ قرآن مجيد محفوظ. إيه مجيد محفوظ. طيب والسماء ذات البروج محفوظ بالرفع قراءة نافع. الشيخ الجر ما تكون متعلقة باللوح؟ بل أن اللوح محفوظ. إيه. يعني صفة للمحفوظ صفة لللوح وصفة خبر للقرآن المكتوب في اللوح. نعم. يعني بالرفع قراءة نافع بالجر قراءة الباقين. نعم. وقراءة الجر لكلمة محفوظ تدل على أن ما في اللوح محفوظ لا يتغير، فإنما فيه مصون عن كل تغيير أو زيادة أو نقص. واللوح أيضا هو الكتاب المكنون الذي ورد ذكره في سورة الواقعة في قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ومعنى مكنون كمعنى محفوظ، وزيادة الدلالة على أنه غيب لا يمكن الاطلاع عليه إلا بإذن الله تعالى. شيخ ومعنى مكنون كمعنى محفوظ ما نقول وفيه زيادته ما في بس وفيه زيادة دلالة على أنه غيب. نعم. أحسن عليك. ولا يجوز إنكار كون كل شيء مكتوبا في اللوح المحفوظ، وهذا من القدر الذي جحده وإنكاره كفر، وهو من العلم الموجود. ولا يجوز ادعاء ماهية اللوح المحفوظ والخوض في جنسه وحقيقته وما فيه من المغيبات، وهذا القدر البحث فيه ضلال وتخرص، وهو من العلم المفقود. وهكذا يجب الإيمان بأن الله تعالى قد خلق قلما وأمر هذا القلم أن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة في ذلك اللوح. ولهذا قال المصنف رحمه الله ونؤمن باللوح والقلم، والمقصود بهذا القلم ما جاء في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لابنه ويا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وما أخطأك. طبعا ذكر صاحب اللسان ابن منظور رحمه الله أن العرب تحذف الهمزة كثيرا لا سيما إذا توسطت، فيقولون في أخطأك مثلا أخطأك وأخطأك. يجوز. نعم. القرآن. نعم. وقرأت وقريت. نعم. قال رضي الله عنه وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله. إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي أو مفتوح شيخ قال ربي يعني. لا مو مفتوح. قال ربي. قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. ودل على إثبات أن كل شيء كائن قد كتب بالقلم في اللوح المحفوظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاقن. لاقن، شيل الفتح اللي على الألف. نعم، ما لها نعم. ولا يجوز ادعاء ماهية القلم والخوض في جنسه وحقيقته وما كتب به، وكل ذلك من المغيبات. لا، الأحسن نقول ولا يجوز ادعاء ماهية اللوح ولا القلم. نعم، ماهية اللوح والقلم، لأن حتى لو واحد سألنا ما هي ماهية اللوح ما نعرف، هذا غيب. اللوح هذا إلكتروني ما نعرف، اللوح هذا خشب ما نعرف. الشيخ بس انت ذكرت اللوح قبل، أظن المقصودة منك. ذكرنا وين؟ وين صفحة كم؟ الصفحة اللي قبل الفقرة الأخيرة. ولا يجوز ادعاء ماهية اللوح المحفوظ. اي بس خلاص احسنت. اذا الظاهر اني ما نمت زين انا، جزاك الله خير. العبارة الأولانية اي خلاص نعم، هي مقصودة منه وفقه الله. قلتم حفظكم الله: ولا يجوز ادعاء ماهية القلم والخوض في جنسه وحقيقته وما كتب به، وكل ذلك من المغيبات، وهذا القدر هو من العلم مفقود أيضا. ولا يجوز إنكار العلم الموجود وهو كتابة القدر في اللوح المحفوظ بالقلم، وأنه قد تم وقضي منه. ولهذا قال المصنف رحمه الله: بجميع ما فيه قد رقم، أي نقر بأن كل ما في اللوح المحفوظ المصون قد كتب وفرغ منه. والرقم العلامة، ومنه رقم الثوب أي علامته، والخط الغليظ الذي لا يقبل التغيير. والمقصود هنا أصحاب الرقيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب؟ قيل سموا بالرقيم لأنهم كانوا يرقمون يكتبون. نعم، أحسن عليك. والمقصود هنا أنه قد تم وضع بدايات ونهايات وعلامات كل شيء، وأنه قد كتب بخط واضح جلي، وقد بينت حروفه وجليت حركاته. أحسن عليك. وجليت حركاته، فهو مكتوب مفروغ منه، لا يزيد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن يجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. وذلك لأن الله تبارك وتعالى هو المكون الخالق ابتداء مادة، هو المكون الخالق ابتداء مادة. كيف العبارة في سقط الله؟ وذلك لأن الله تبارك وتعالى هو المكون الخالق ابتداء مادة وتركيبا. ابتداء حطيت فتحتين، مادة وتركيبا. إذا احنا أشكل علينا القراءة فغيرنا من باب أولى. نعم، أحسن عليكم. وذلك لأن الله تبارك وتعالى هو المكون الخالق ابتداء مادة وتركيبا، وخلقا وتصنيعا وإيجادا وسببا. ولأنه لا أحد يقدر على أن يفعل شيئا لم يقدره الله تعالى، فما قال عنه إنه كائن فلا بد وأن يكون كائنا، فلا راد لقضاء الله تعالى ولا معقب لحكمه. ولهذا قال الله تعالى بهذا الاعتبار، باعتبار أن التكوين هو نوع من أنواع الخلق من حيث المادة والتشكيل، فإنه يصح أن يكون هذا وصف لله جل وعلا، فيقال في أوصاف الله إنه مكون كما يقال إنه خالق. وهذه من أحد الفروقات بين الأشعرية والماتريدية. الأشعرية لا يثبتون إلا سبع صفات من صفات المعاني، الماتريدية أضافوا صفة ثامنة وهي التكوين. نعم، أحسن الله إليكم. ولهذا قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فهو سبحانه إذا قدر شيئا كائنا لم يكن عدم كينونته، كما أنه سبحانه إذا لم يرد شيئا لم يكن كينونته، لم يمكن، أحسن عليك، لم يمكن كينونته. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه يجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. وهذا أمر واضح، فإن الله تبارك وتعالى هو وحده الخالق المكون، ومن سواه مخلوق مكون، فكيف يقدر المخلوق المفتقر المحتاج إلى أن يفعل فعلا لا يريده خالقه؟ قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ويجعلوه أي يصيروه غير كائن ويضعوه على غير مراد الله تعالى فلا يقدرون على ذلك. ومعنى كائن اسم فاعل بمعنى الصفة، هو الشيء الموجود والمحدث والمكون، والجمع كوائن وكائنات، وقد يطلق على كل موجود، وقد يطلق على الحي، وقد يطلق على المكان وعلى الزمان وعلى الحدث. وكل الكائنات مخلوقة لله تعالى وبإرادة الله تعالى، فلا أحد يقدر على تغيير مراد الله تعالى وما قدره الله تبارك وتعالى. ولهذا قال المصنف رحمه الله: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وجف بمعنى يبس، ولا يكون إلا بعد ندم، وهو النشوف كناية عن أن ما كتب بالقلم قد انتهي منه، وأنه لا يمكن محوه وإزالته، فما كتب فإنه مفروغ منه، وذلك لأن علم الله تعالى لا يطرأ عليه خطأ، فهو سبحانه علم أن فلانا يختار الكفر فلم يمنعه من ذلك، وكتبه كذلك، وعلم أن فلانا يختار التقية فلم يمنعه من ذلك وكتبه كذلك أعانه على ذلك. لا، بعد كلمة هو النشوف أخشى ما أخشى أن كلمة كناية أن يفهم منه أن يفهم منها كأني أنا أؤول كلمة جفة، وأنا لا أريد هذا، لذلك لو نشيل كلمة كناية نقول: وفيه دلالة أن ما كتب بالقلم قد انتهي منه، أحسن، يعني على ظاهره، وفيه دلالة أن ما كتب بالقلم، كلمة كناية عن احذفوها، وفيه دلالة أن ما كتب بالقلم قد انتهي منه، سواء كان ذلك واقعا أو كناية. نعم شيخ، وعلم أن فلان يختار التقوى، التقوى محسن شيخ، شنو مكتوب؟ وعلم أن فلان يختار التقوى، شنو مكتوب؟ تقي، أكيد التقوى، ما في كلام. نعم، شلون يصير اللي قبله وين؟ علم، فهو سبحانه أن فلان يختار الكفر فلم يمنعه من ذلك، وكتبه وعلم أن فلان يختار التقى، لأن الكفر والتقى. نعم، بدون نقطتين. نعم، أحسنت، بارك الله فيك، أحسن عليك. ويوم القيامة اسم من أسماء اليوم الآخر، وسمي بيوم القيامة لأن الناس يقومون ويبعثون من قبورهم للحساب والوقوف بين يدي العزيز الوهاب، وهو يوم بعاث من الموت، وبه سمى الله تعالى سورة من سور القرآن وهي سورة القيامة، ولها أسماء كثيرة، ومنها البعث والنشور والضامة والصاخة والقارعة والواقعة إلى آخره. وكون المقادير مكتوبة وأن القدر مكتوب مفروغ منه، فهذا جاء في القرآن مزبورا وفي الأحاديث والسمع مسطورا، وهذه الكتابة من حيث زمانه متنوع، وكل واحد منه مؤكد للآخر ونسخ له، وهذه الأنواع هي: النوع الأول الكتابة أول ما خلق الله القلم كما في الأحاديث السابقة. النوع الثاني الكتابة قبل خلق آدم بأربعين سنة، وجاء هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. النوع الثالث: الكتابة العمرية في رحم المرأة لكل مخلوق كائنا في الرحم. وجاء هذا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. شيخ أبو الإنة هو لا شك أن الحديث لو قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون إنه، لكن حدثنا رسول الله أن خلق، حدثنا مقول قول نفسه يعني في المعنى، قلنا الرواية إن شيخنا سبق معنا هو الرواية إن. طيب هذه اللفظة موجودة، موجودة لفظة أن، لا ما أذكر رقمها لكن موجودة هي قطع، تأكد منها أحسن. إذا كانت الرواية بإن في الموضع المنقول عن تبقى إن، إذا كان منقول أن تبقى أن. نعم. في وجه كذا وكذا جاء أن خلق أحد في أبي داود حدثنا إن خلق، وفي بخاري حدثنا أن خلق، هذا المقصود. نعم نعم. إذن يبقى على الفتح أن. أحسن عليكم. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مرة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. النوع الرابع: الكتابة السنوية الحولية التي تكون في ليلة القدر. قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. النوع الخامس: الكتابة اليومية لأعمال كل إنسان، وهذه الكتابة إنما هي للوقائع وفق التقدير السابق، فهي بعد الوقوع. قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وهذا كله باعتبار زمن الكتابة، وأما باعتبار مكان الكتابة فعلى النحو الآتي: المكان الأول: الكتابة في اللوح المحفوظ، وهو الكتاب المكنون، وكما سبق ذكر الأحاديث بذلك. المكان الثاني: الكتابة في لوح كل إنسان. المكان الثالث: الكتابة الحولية، وهذه في الكتاب المبين. فكل ما كان وما هو كائن الآن وما سيكون إلى يوم القيامة هو مكتوب في اللوح بالقلم، وجف بذلك المداد وقضى منه رب العباد، فلا ينقص منه ولا يزاد، فما وقع لا يمكن دفعه ولا رفعه، وما لا يقع لا يمكن وقعه. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، فكل شيء بقدر، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. طبعا الآية عن المطر، لكن وجه الشاهد فيه: وما ننزله إلا بقدر معلوم. إما أن يفسر كلمة بقدر معلوم يعني بمقدار معلوم، معلوم يعني إيش؟ معلوم سابقا أو معلوم لنا لاحقا، فيجوز الاستشهاد بهذه الآية على التقدير. نعم. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما موصول بمعنى والذي أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، ويحتمل أن تكون نكرة بمعنى وشيئا أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. وأخطأ فعل ماضي من الإخطاء وهو عدم الإصابة، وهنا بمعنى الذي جاوز العبد ولم يصبه من الأحداث الواقعة، كما جاء في حديث ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله عز وجل أن يذهبه من قلبي، قال لو أن الله عذب أهل سماواتي وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمارهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبه، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت حذيفة بن اليماني فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنهم فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما قال الله تعالى وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور. وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. العبد اسم جنس يطلق على الرقيق وعلى كل إنسان حرا كان وعبدا، لأنه مربوب لله عز وجل، ويجمع على عبيد وعبد وأعبد وعبدان، فكل الخلق عبيد لله تبارك وتعالى. وهذه العبودية منقسمة إلى قسمين: العبودية الأولى عبودية عامة بمعنى أنهم لا يخرجون عن أمره الكوني وقضائه الأزلي، فهي عبودية قهرية، وجاء في هذا المعنى قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه العبودية لا يترتب عليها ذم ولا مدح، لا يترتب عليها ذم ومدح، لأنها متعلقة بفعل الله تبارك وتعالى، ليس للعبد فيه كسب أو دخل، وهو دليل للعبودية الخاصة. العبودية الثانية عبودية خاصة، وهي بمعنى الطاعة والانقياد طواعية، وهو المراد من الثقلين الإنس والجن. وعلى هذا يمدح العبد ويثاب، وعلى تركه يذم ويعاقب. قال الله تعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه العبودية بمعنى التأله والتعبد، ومعنى ليصيبه أي بمعنى ينزل عليه ولا يخطئه. فكل شيء عند الله تعالى بمقدار، فكل شيء عند الله تعالى مقدر بمقدار معين، لا يقع في هذا التقدير أي خطأ سواء من جهة الترك أو من جهة الفعل والإصابة. وإذا كان المهندس الذي يبني بيتا يعلم أدق التفاصيل في بنائه من ابتدائه حتى انتهائه، بل ومدة بقائه والإحاطة بمجريات أحواله وتعريفه، فكيف بالخالق العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن العبد يجب عليه أن يستيقن. أحسن عليكم. ومن هنا فإن العبد يجب عليه أن يستيقن عقيدة بأن كل شيء مكتوب مقدر، وقد جمع الله تعالى قدره علما وكتابة ومشيئة وإيجادا في قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قوله وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، أي يلزم العبد ويجب عليه اليقين بأن الله تعالى علمه سابق على خلقه، وذلك لأن المخلوقات محدثات مصنوعات. وعلم الله تعالى صفة من صفاته، والله تعالى بصفاته الأزلي الله تعالى الأزلي بدون كلمة بصفات، والله تعالى أزلي لا والله تعالى الأزلي وكل من سواه مخلوق محدث. نعم. شيخ الأزلي هو خبر؟ أي خبر. نعم. نعرفه ونذكره. خلنا نذكر أحسن. نعم. أزلي. نعم. والله تعالى أزلي وكل من سواه مخلوق محدث. ومعلوم أن علم الصانع مقدم على مصنوعه، وإلا كيف يكون صانعا؟ قال الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وسبق فعل ماض من السبق وهو التقدم على الشيء وكونه قبله، ومنه فلان سابق إذا تقدم القوم وتجاوزهم. ودل كلام المصنف رحمه الله أن الله تبارك وتعالى علمه سابق على خلقه، فعلم وخبر ثم خلق وصنع وبرأ. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، أي جعل لكل كائن من خلقه شيئا مقدرا مقضيا كما علمه، ومحكما بمعنى متقنا منضبطا ليس فيه انخرام ولا خلل، ومبرما بمعنى المقطوع الذي لا رجوع عنه، فكل قدر الله تعالى مقطوع به ولا رجعة فيه، لعظيم علم الله تعالى وعظيم قدرته وخلقته وصنعته. ولهذا قال سبحانه: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فجميع قدر الله تعالى على هذا المنوال، ولهذا ليس فيه ناقض، فلا أحد يمكن من الخلق أن ينقض ما أحكمه وأبرمه. وناقض اسم فاعل بمعنى خالف له، ومعارض له، فليس أحد يخلق بمعنى خالف له ومعارض له. أحسن عليك. وناقض اسم فاعل بمعنى خالف له ومعارض له، فليس أحد يقدر كونا أن يعاكس قدر الله تعالى. ولهذا لما قدر أن الشمس تطلع من مشرقها، لا أحد يقدر على أن يأتي بها من الشمال أو الغرب. قال الله تعالى: قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا أردت بكلمة كلمة الشمال، إذا أردت ما هو عكس الجنوب فافتح الشين شمال، كما في فتح الجيم جنوب، واضح؟ وإذا أردت به عكس اليمين فاكسره يمين وشمال. نعم. هنا مفتوحة شيخ. لا ليش؟ عكس الجنوب. لا عكس الجنوب صح. الشمال. نعم. أحسن عليك. وذلك لأنه لا معقب لقضاء الله ولا مناقض، والمعقب اسم فاعل من عقب يعقب تعقيبا إذا جاء بعده ليكمله أو يتمه أو ينقضه أو يستدرك عليه وينتقله، ولا مزيل وهو المغير الشيء عن حاله إلى حال أخرى. والمزيل اسم فاعل من أزال يزيل إزالة إذا محاه وأبعده وأذهبه، ومهما حاول وزاول فلا أحد يقدر أن يزيل شيئا من قدر الله تعالى، وهذا مشاهد في العيان، فلا أحد يقدر أن يغير تاريخ ميلاده ولا مكان ميلاده ولا مكان وفاته، ولا أحد يقدر أن يغير الشمس والقمر والنجوم إلى آخر. فهذا أعظم دليل من الواقع أن الله تعالى هو المتصرف في مخلوقاته وفق ما قدره أزلا بعلمه للمعلومات مشاهدة، ولا قوة قادرة على إزالة شيء من عن حاله، ولا مغيره وهو المبدل الذي يغير الشيء من مكانه إلى مكان، أو من زمانه إلى زمان، أو من حاله إلى حال، أو من جنسه إلى جنس. فكل هذا منتف، فدل أن قضاء الله تعالى واقع وفق علمه الأزلي من غير تعقيب ولا تبديل. والمغير اسم فاعل من غير يغير تغييرا إذا حوله من وجه إلى آخر، فلا يقدر عبد مهما أوتي أن يغير مادة الكائنات بأن يجعل الثرى ثريا أو أن يجعل التبن تبراء، وغاية ما هو داخل تحت. لا لا، كيف كيف يجعل التبن تبراء؟ يعني التبر ما يصير ذهب، يقدر أحد هو أمامه التبن يخليه ذهب يستفيد منه. يس. وغاية ما هو داخل تحت قدر العباد هو التشكيل في الصناعات للتغيير في مواد الكائنات. سبحان الله سبحان الله. نعم. ولا ناقص، فلا أحد يقدر أن ينقص من خلق الله شيئا، فكذلك لا أحد يقدر على أن ينقص من قدر الله شيئا، وذلك لأن النقص ضعف وعجز وهما منتفيان عن العزيز الحميد، فلا يكون في تقديره أي نقص لا فعلا ولا واقعا ولا من أحد ممن يدعي الفاعلية أو التأثير. والناقص وصف من النقص بمعنى غير تام، وإذا انتفى السلب فكذلك في الإيجاب. ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، أي فكما لا أحد يقدر على أن ينقص من خلق الله في سماواته وأرضه ومن قدره، فكذلك لا أحد يقدر على أن يزيد على خلقه وقدره، وهذا من أعظم الأدلة الواقعة الدالة على أن قدر الله تعالى هو لا مزيد عليه ولا منقص له. ولهذا قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسيرا. ولا محول، أي من وجه إلى آخر، سواء تعلق بالذوات أو بالصفات أو بالزمان أو بالمكان. والمحول اسم فاعل من حول يحول تحويلا، بمعنى النقل والتغيير واختلاف الوجهة. وجاء في بعض النسخ: ولا يكون مكون إلا بتكوينه، والتكوين لا يكون إلا حسنا جميلا. وهذا المعنى وإن كان حقا، إلا أنه ليس من قول المصنف رحمه الله، وذلك لأن مسألة التكوين والحديث عنه، وكذلك مسألة التحسين والتقبيح، حدثت بعد زمن المصنف رحمه الله بشيء يسير، وهي من المسائل التي قالها المصنف في مقابلة المعتزلة المنكرين لأن يكون للرب تكوين في فعل العبد. وكذلك هي من مسائل الماتريدي التي خالفوا فيها الأشاعرة، من جهة أنهم يثبتون صفة التكوين لله تبارك وتعالى، والأشعرية لا يثبتونها ويؤولونها بمعنى الإرادة، ولا يرون التحسين والتقبيح. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله، يعني هذه أيضا فائدة لطيفة، أن الأشاعرة لا يرون إثبات صفة التكوين ولا يرون التحسين والتقبيح، بينما الماتريدية يثبتون صفة التكوين ويثبتون صفة إيش، ويثبتون الحسن والقبح في الأشياء، وافقوا، فهم يعني أقرب إلى السنة في هذا الباب من الأشعرية. نعم. أحسن عليك. نعم. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله تعالى: وجوب إثبات مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد كما سبق. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن. الحديث سبق، فما في داعي للتكرار. نقول: والخلق والإيجاد كما سبق، وكانت الكتابة في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل. وكانت الكتابة في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، فإن الخلق لو أرادوا أن يغيروا شيئا من ذلك لم يقدروا، لأن القلم جرى بعلم الله عز وجل الذي لا يقع فيه خلل ولا زلل، ولأن المكتوب عند الله تعالى، فمن يقدر على أن يغيره وهو في كتاب مكنون محفوظ مصون. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أحسنت. نقف على هذا إن شاء الله، واللقاء إن شاء الله. بعد استئناف الدروس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. بعد تفضل. نعم. الذي يظهر الله أعلم أن الرقيب والعتيد وصف، ما دام أنه وصف فلا نقول أنه شخص، قد يتغير. يقول هذا رقيب. نعم. الله أعلم، لكن عليه رقيب وعتيد. وأما من حيث العدد ما نقدر نخوض فيه، لكن له قرين من الملائكة ملازم له نعم، وقرين من الجن. نعم. 278. أيوه. وها هنا عدة أسئلة، وهي لما فعل هذا ولما لم يفعل هذا، ومثله لماذا وهلا وألا. وها هنا عدة لا تجوز من العبد في حق خالقه، بس هاي تريحنا خلاص. أحسنت. كلمة وهلا حط بعدها استفهام أبو عمر، نقط نقط واستفهام، وألا نقط نقط واستفهام. نعم. غيره 272. أغواهم بل هو طريق من أغوتهم الشياطين. أحسن، لأن جمع، ما دام الشياطين جمع فالفعل يكون بالتأنيث. وإياك أثابك الله، أغوتهم الشياطين. وجاء هذا في حديث صحيح مسلم، قال إني خلقت عبادي حنفاء فاشتالتهم الشياطين. نعم. عبد الله، لا نبي الموضوع هذا أول شيء. أي. لا بس 25 مجموع 100. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واياك.